لا لا شيخنا ما يعني معذرة أنت دخلت من باب آخر. لا زاهر. أنت أتيت من باب آخر يعني يمكن أن سنكمله إن شاء الله تعالى وسنجيب عليه. لكن ماذا هو اجتهد في ماذا؟ هذا سنأتي عليه بس أنا ما أريد أن لا جعل لا لا أنا هذا اجتهد في ماذا؟ ليس جهل ليس في أن هذا شرك وأنا ما يقال في مشرك اجتهد في مبحث أصولي. فمبحث أصولي الحكم عليه وجعل الجهل مانع كالإكراه والخطأ. الآن هذا الخلاف مش هذا هو حاله حضرتك؟ انتظر هذا الخلاف هل هو خلاف في مبحث أصولي وهو أن يعد هذا مانع من موانع الأهلية تمام أو هو لا خلاف في الشرك بالله وحقيقة التوحيد؟ لا هو خلاف جعل أن هذا مانع أصولي كالإكراه والخطأ فاجتهد في هذا المانع. اسمعوا يا اخوان هذا مهم جدا. واجتهد في هذا المانع الثالث طيب. الذي هو ان كان جهلا واخر يقول شبهه ان كان يعبد غير الله بشبهه ايا كان المهم جعل بدل الاكراه والخطا جعلهم خمس موانع في هذا التوحيد الشرعي. اجتهد في هذه الثلاثه ام لم يجتهد؟ اجتهد فيه. هل يقبل منه اجتهاده في هذه المسائل الثلاثه التي جعلها هي موانع؟ نعم هذا اللي سنبحث عنه الآن. اجتهاده الآن حدث أين موطن اجتهاده؟ موطن اجتهاده في تحديد موانع الأهلية لهذا الرجل. نعم لهذا الرجل لا اجتهادا في أن لا يقال أن هذا ليس بكفر أو هذا ليس بشرك وأن من يعبد الله ليس بكافر. هذا عنده مسلم تمام. ولكن هو الآن فرق بين طيب. الكفر وفعل الكفر. انتظر لا لا قال بما أن التكفير مبنى على الشرع والشرع لم يكفر المكره ولم يكفر المخطئ وكذلك الشرع لم يكفر الجاهل. ما يستدل بعمومات وما كان يعني اجتهد نعم شيخنا ما يمكن ما يقال هكذا ما في مشكله لا يقال لا لا لكن انا الان اذا قلت لا انا اعرف انت الذي يحدث بالبول ليس هذا احداث اجتهدت ام لم اجتهد شيخنا يعني قلت اتبعت يعني الاجتهاد هذه لفظه لا تتعلق بها والان بنى على حكم هل يقبل اجتهاده في هذه طيب هل أصلاً نعتبر هذه السلام ورحمة الله هل أصلاً جميع مدى ها ما شاء الله هل أصلاً نعتبر هذا الاجتهاد في هذه المناط الأصولي؟ هل أفهم من كلامك أن اجتهاده بوضعه مانعاً هذا يكفي في الحكم عليه بكونه مشركاً؟ ليس فقط هذا لا أقصد بالحكم عليه بكونه كافراً لأنه اجتهد في وضع مانع لم يأتي به الشر طيب وهو أصلاً معروف أنا أبين لك هذا الآن الإكراه مانع؟ نعم طيب الآن العلماء رحمهم الله ماذا فسروا الإكراه به؟ أولا هل العلماء كلهم مجمعين على تحديد معنى الإكراه؟ لا في خلاف الإكراه بالقول ولا بالفعل الإكراه ما حال الإكراه؟ طيب سعيد المسيب وسفيان الثوري وطائفة يقولون الإكراه بالقول لا بالفعل نعم فمن سجد لصنم وهو مكره فعل الشرك وهو مشكافر نعم طيب والصواب؟ من رجح هذا وهذا طيب هل يقال أن الذي قال لا حتى الإكراه بالقول هو إكراه شرعي ولا أكفرهم أن هذا مجتهد وبالتالي لم يكفر المشرك لا ما هنا دي بقى احنا هذا فهم النص يحتمل تماما شيخنا الاثنين صح شوف لاحظوا بس هل هذا يحتمل الثلاثة نعم هو شيخنا لابد أن أخذ المسائل تؤخذ بعدل يعني يقول أصلا هذا قول لا يستند إلى نص ما من صاحب بدعة الشاعر الجميع كلا إلى وجه حديث أو دليل أو بل ومسألة إشكالية يعني صارت فيها إشكالية أنا أقول لك بعض العلماء الذين يكفرون جميع الحكومات وجميع العساكر يقولون الذي لا يقول الذي يقول أنه لا يعذر الجهل هذا مبتدع وصل لهذه الدرجة يعني. إذا قلت لك أن حصل لا نعم وهناك من العلماء من قال أن الجهل يعذر به في أصل الدين هناك من العلماء تعرفه ابن حزم مثلا ابن حزم نص في الفصل على أن الجاهل يعذر في سب الذات الإلهية وهذا ضلال تمام لأن بننظر لماذا للكتاب والسنة ليس لقول أحسن لكن الآن هذه الأقوال كلها استندها إلى ماذا؟ إلى النصوص الشرعية أنت انظر إلى بحث من قال أن يعذر بالجاهل في الصدين انظر إلى ما استندوا إليه الآن لاحظ لما العلماء اختلفوا في مانع الإكراه أنت عذرت هو أنا حضرتك يعني مثال إذا أنت رجحت إذا قلت إذا أنت رجحت أن الإكراه إنما هو في الفعل تمام هل تكفر الذين قالوا ان الاكراه بالقول؟ اصلا الاختلاف جبنا الحضر الاختلاف هنا في تحديد ماذا؟ موانع الاهليه لا في تحديد مسمى هذه الايه الاكراه بين الفعل الكفر بالفعل والكفر بالقول في اعراب الايه؟ الايه والايه التي قبلها والايه التي بعدها

لو أتى ما اختلفوا. لا يكفي فعل. طب لو أتى نص فيه محتمل. لو أتى ما اختلفوا أصلا. طبعًا هو محتمل انبنى عليه الخلاف. أنا أسألك شيء. أهل العلم رحمهم الله. لما قالوا لم يكفروا أعيان الجهمية كلهم. جيد. ولم يكفروا أعيان الأشاعرة. بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على فهمهم نصوص محتملة. قالوا أقوال مكفرة. لا نصوص غير محتملة. ما هي النصوص؟ نصوص الأسماء والصفات غير محتملة. نعم. غير محتملة أبدا. وظاهرة. والذي يقول احتمال هذا بدع. حتى الإمام أحمد بدع من قال نسكت. القول هل القول قولي بالقرآن مخلوق أو لا؟ بدع من قال نسكت. قطعية تماما. وهي مسائل ماذا؟ الاعتقاد. ولهذا توضع في الاعتقاد. قطعية ليست محتملة. لكن طب ليش لما يكفرهم وهي قطعية؟ وأدلة ظاهرة. بل قال شيخ الإسلام أن ثلاثة أرباع القرآن أسماء وصفات. والذي ينكر الأسماء والصفات ينكر ثلاثة أرباع القرآن. طب هل هم أنكروا أسماء وصفات؟ هم أقوالهم آلت إلى هذا. لكن هم لم يكفروا. طب هل هي إذا آلت إلى هذا يكفرهم أم لم يكفرهم؟ هنا شيخ الإسلام ضبط موضوع أهل العلم يعني. تمام. فكروا لماذا لم يكفرهم أهل يعني لم يكفروا جميع عيانهم؟ نعم. لأنها شبهة. الآن إذا قلنا شبهة نتج عنها نتجت عن تأويل. استعمال الدليل الشرعي في غير موضعه بشبهة أو تأويل. فهو السند إلى ماذا؟ إلى نص القرآن والسنة. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. ليس إنكارا لهذا الصفة ولكن استنادا إلى مفهوم معنى ليس كمثله شيء. إحنا إذا قلنا هل الجهل عذر في أصل أدلته أقوى من أدلة ليس كمثله شيء. يعني أنا أستطيع شيخنا أن أتي لك الآن بنقولات شيخ الإسلام تقطع بأنه يعذر بالجهل في أصل الدين. لا يعتبر. ها؟ لا يعتبر. لو هو قال بهذا نقول أنه بماذا اجتهد؟ لا ضلالة. في أصل الدين. الذي هو كفر. لا لو قلنا بأنه لا يعتقد إلا هذا. لا يا شيخنا إذا مثل ابن حزم إذا الشيخ الإسلام حصل في تعارض لكن أستطيع أتي لك بنصوص ظاهرة لكن أنا لأني لم أبني معتقدي على كلامه. نعم. ابن حزم قطعا يعذر الساب بالجهل. أي سب؟ سب الله؟ الله عز وجل. يعذر بالجهل نعم بالفصل. يعني طبعا هذا حق عن ظلم هذا من أبشع الضلالات لماذا نستشهد به على لا ما استشهد يا شيخ ما قال اني استشهد به طبعا حتى لا يستأنس به كمان ولا استأنس به أيوه. ولا استأنس به طب لماذا يذكر أصلا ماذا يحكم على ابن حزم ما هو لماذا يذكر أصلا نعم ماذا أما هو ضلال لا مهم جدا مهم جدا أقصد مهم جدا ماذا يحكم على ابن حزم هل يحكم بناء على هذا بأنه كافر لا أسأل. لا ما يحكم بكفر ولا نحكم بكفره ولا أهل العلم حكموا بكفره ولا أئمة الدعوة النجدية حكموا بكفره لأنه لم يأتي لأن هنا في محط شبهة لم يقع في المناط الذي أراه الذي نبي الله عز وجل بأنه مكفر هو لم يكفر المشرك الكافر لكن لم يكفر عندي لماذا؟ لأنه لم يقع في المناط إيش هو؟ الآن نحن نصبر الآن ونقسم المناطات تحرك هو الآن لا يكفر لأنه عنده شبهة صح؟ لا لا ليس فقط لأنه عنده شبهة ما هي تحديدها شبهة ما معناها سيأتي معنا في المناط إذا حددنا تمام هو أصلا انت حلق قلت منذ قليل طيب شيخ أنا أنا قلت منذ قليل ما من مبتدع وما من أهل شرك وما من أهل كفر إلا وأن يستندوا الدليل ليس على إطلاقها يا شيخ لا هم هكذا حالهم يستندون لكن هل هي في ذاتها أدلة معتبرة نعتبرها نحن أهل سنة وجماعة كيف تعتبرها أم نتركها يعني شيخنا الاعتبار نوعين الاعتبار في العمل بها والاعتبارها في ماذا؟ في كونها هي باطلة هي باطلة تمام. لكن في كونها محل تأويل يعني يمنع من الحق الكفر به فهمت؟ فرق بين اعتبار أنا إذا قلت لك لا معتبر مو يعني ألتزم به يعني في أن تكون مانع من الحق الكفر به ذمه تبديعه تضليله شيء وإكفاره بعينه لأنه لم يكفر شيء آخر بناء على أنه يعذب الجهل طيب نتجاوز هذا جيد إذا سؤال صغير عشان نتجاوزه خلاص فهم التوحيد لأهل السنة والجماعة ما هو؟ أن يعبد الله عز وجل وحده تفسير توحيد تمام إذا رجل وأن يعبد الله عز وجل وحده وأن يعبد الله عز وجل أو يفعل الكفر بالإكراه تمام؟ أو بالخطأ تمام؟ نأتي الآن رجل فهم التوحيد بأنه هو أن يعبد الله عز وجل وحده وأن يعبد الله عز وجل ومعه غيره بأي علة كانت لأن قلنا بأن الذين هذا خطأ أيوة. يبقى هل هنا هذا الرجل الذي حكم على الكافر

نعم. هذا كله على الشيخ سيف. اسمع يا شيخ سيف بسام. لا مشكلة أعرفه يعني. ما أعرف سيف بسام. ما أعرف. هذا تكلم بدر نحن إن شاء الله. ترجم. ترجم بدر. لأنه على يفهم عربي جيد. يقول أخبر الدلبي. أبو هريرة ترجم. أنت لا إن شاء الله سيف بسام. خلاص أخي ترجم. أنت لابد أن تعلم أنك محاسب أمام الله عز وجل أول وآخر. أنت لا تنظر أنا أعاقب أو لا أعاقب. أنت محاسب أمام الله. إذا تركت السلاح ماذا سيكون حكمك؟ ليش ترك سلاح أخي؟ ليش ترك جخاط أخي؟ ما في ما في تعبان. انا اريد واحد اثنين شاعت علم. انا لا اريد ما في مشكله هذا موجود. أنا أريد مثل جاخل موت اخي. صحيح. لا اريد مثل جاخل هذا موجود. انا اريد اول يعرف توخيط بعدين اخي شاخيط ليش اكل. انا اكثر من اثنين اكثر من واحد سنه انا كتاب في سبيل الله تمام على مجاهدين كثير. انا اريد هم يقول ليس يقول عقوبه يقول هكذا. من قال هذا؟ اخي يوجد يقول سجن يقول لا تعرف لماذا؟ انا اخبرك. طبعا في اخوان في كثير سيف في كثير هو القتال ويذهب معه الشرعيه طلب الموجود يعني. لكن يمكن انت لا ما في اذن يعني انت يمكن خاص فقط يعني. لا كتبتنا كلها كل الكتيبه تروح الى الاعراب امر من طيب الامر الكتاب كثير ذهبت الاعراب. احنا نذهب الى الاعراب الان بعد ما تفتح القضيه دي. هو راى ان احنا جهال او هو يرى هذا وضع عذر مدخل من مداخل الشيطان. لا هو فعلا المسائل دي يعني معظمنا بيرى ان معظم المدنيين احنا معظمنا الى الان هو ده السؤال اللي بدنا نطرحه. هذه مساله اخرى يعني تمام اي. فالان احنا سالنا لقينا ان الدوله بتقول لا الناس مسلمين وده معاملتهم في الظاهر لابد ان احنا ليس بهذا الاطلاق ليس بهذا الاطلاق احنا فرض علينا المقصود لا المقصود حتى المقصود من اظهر شعائر الاسلام. نعم اظهر شعائر الاسلام ولا يتلبس بناقل. تمام ولا يتلبس بناقل ظاهر يعني. تمام حتى قبل دخول الدوله حتى بعد دخول الدوله نفس الشيء. نعم. الناس الاصل فيهم الاسلام وبدل ما لا هم يقولوا هذا شيخنا ما جاك مخلنا نعرف الاخوه. طيب اصلا هذا الايراد هذا الايراد بدعه. هذا الايراد بدعه. الاصل بدعه هذا بدعه ما يمكن. طيب جيد الطرفين. طيب كده الان ما في ممكن هذا السؤال اخر كلام. احنا شيخنا اخر كلام ليس الان في نقاش علمي الان ثم سناتي على هذا المساله ان شاء الله. طيب شيخنا انا عندي سؤال شيخ. طب خلنا اخي. طيب اخي ممكن انا كبير والله اخي. انا في تركيا انا رويت نساء اوراق كل شيء. كيف ذاك أنا ما أتكلم حتى ننهي هذا المسألة. نعم نعم. ويقول بعد هذا موجود يا شيخ. هذا سؤال معسكرات إخوة أخي شرع هذا السؤال. هذا سؤال أخي. هو يمكن سؤال عن إخوة. هذا سؤال من اللي سألك؟ كجينا معسكر يسأله براتيا которые приезжают это у них توحيد أكيد проверяют. Ты в Турции увидел открытую женщину какой хуком? Брат говорит кафир. Ты такфир говорит. إخوة جديد أتى من يهاجر هنا يشرعين في المعسكر يسأل أنت كنت في تركيا أنت شفت نساء كذا رأي هكذا بدون ملابس وكذا ماذا تقول؟ هو أخي يقول هذا كافر ظاهر كافر. هم يقولون أنت تكفيرين. لا عندنا ليس هكذا أخي. يوجد كجيس فيديتي لي نعم يوجد أخي. لما تعرف تذكر اسم اسم من قال هذا؟ ما أعرف. هنا طبقة أخي إخو طبقة؟ هنا إخو جديد إخو. لا يا شيخنا في تفصيل يعني انتظر يا شيخنا في تفصيل. يا اسمع اخونا رهيب يا شيخنا خل باذن الله هذا الموضوع سنة عليه بس سؤال ابراهيم اخي السؤال كتو يتسكزار كتو يتسكزار براسيل توقي اي خلاص ماذا يوجد الله جزاك الله بدي بسخلنا حتى موضوعات كبيرة صعب هيك يعني جزاك الله تفضل شيخنا طيب قلنا المنط الثالث انه يغير نعم تسميته نعم طبعا يا اخوه للعلم يعني اذكركم فقط بشيء يعني كان ينبه عليه السلف رحمه الله في مجالسهم

ويتجنب أن يتلفظ أو يقول الأقوال المكثرة. هذا حكمه عندنا صحيح يعني تدل على الأدلة أنه كافر. طيب الذي يعذره بهذا العذر نتوقف، لا بد من إزالة اللبس وكشف الشبهة. طبعا علي الخضير أقول بعض طبعا العلم علي الخضير لا يرد هذا أصلا، لا يكفر به. هو قال في الثالث هو ذكر حالتين بالطبع والثالث لا في الانتخابات صريحة نعم قال الذي يدخل إلى البرلمانات ولا يقع في الكفر كالحلف على الدستور أو أنه يعارض ويدخل لمزاحمة الكفار ويرد أقوالهم الباطلة ويحاول أن يقول الأقوال الموافقة للشرع وكذا، وقال هذا لا يكفر. سورة ليس لها أصلا لا أشبه السورة دي مو موجودة أصلا ليس لها موجودة كذا وذكر السورة ليست موجودة في هذا الحين ماذا نقول لا الكل من دخل ما بناخذها من الشيخ عبد هذه المسألة نعم لكن لاحظ هو بناء على نظري بناء على نظر له الآن هذا عندنا كل من دخل الانتخابات هو كافر جيد لكن من توقف فيه عندنا أقسام من لم يكفرهم عندنا نرجع الأقسام بالتفصيل وهو النظر في من توفر فيه المناط المكفر الذي أصل لهم ويشرع ما هم عليه نعم تمام ده أصل لهم أن يجوز الانتخابات ولازم تدخلهم ولازم نزاحم أهل الكفر وهذا شرع الله وليس بكفر عندنا هذا من رؤوسه تمام من رؤوسه والثاني اللي هو جهل حالهم لا مو بجهل يا شيخ لا ما يقال جهل حالهم لا هو يعرف انهم ينتخبون لكن قال هو ضلال وباطل ضلال وباطل لكنه وقع في لبس او تاول وتوقف بالتالي في حكم كفره وهذا كثير طبعا كثير من ينتسب العلم يتوقفون في كفره فهذا لا يقال من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم صار انهم كفر اجماعا ونقول لا بد من التفصيل وانزال ماذا كيف انا اعرف كيف ارتب عليه الحكم الشرعي بناء على المناط هل تبين له حكم شرعي في هذا او لم يتبين له فلهذا لا نقول يكفر باطلاق ولا نقول لا يكفر باطلاق بل لابد من التفصيل والبيان في هذا الموضوع يعني في الاخير يكفر بعد قيام الحجه يعني هو التي تعني ازاله الشبهه وكشف اللبس التي نص على هذا العمس كما نص عليها صاحب الحجه البالغه حضرتك وبين له ان هذا هو كف يعرف ان هذا فعل كف فيفعله تمام يعني يكون قاصد هو اراد ان يقصد الكف هذا هو معنى الكلام لا يا شيخ لا لسه هذا اللي انا فهمته من اللي هو قال على ضلال وباطل وتاول له وفعل هذا الشخص الذي تأول له هو قال هو دخل تأويل يعني هو دخل تأويل هذا الشخص الذي دخل على الشرك نفسه الذي دخل الانتخابات يا شيخنا مجلسنا هذا على مو بالذي تلبس بالشرك على الحاكم عليه على الحاكم عليه ما هو الآن قال هو على ضلال وكل شيء ولماذا يدخل الديمقراطية وهذا باطل وشافه ولكن تأول له لا يكفر وتأول له فهذا لا يكفر مطلقا هذا لا يكفر مطلقا أكلمه أخبره بأن هذا الفعل هو كفر ولا أخبره بحال هذا الرجل لا هو أصلا يعلم حاله كما قال شيخ الإسلام هذا في ابن عربي يعرف حكم الإسلام في هذا ويعرف حاله تمام يعرف ماذا حكم الإسلام هو أصلا عارف حاله أي يعرف حكم الإسلام لازم أن تزال عنه اللبس تمام ما زال عنه اللبس وأيضا يعرف حكم الإسلام لأنه تأول عنه لا ما يعرف ولماذا تأول عنه لتبرير هذا الحكم تأول هو لا يعرف حكمه تأول نزال الحكم على عينه يعني. تأول نزال الحكم على عينه هو يعرف الحكم على عينه من أجل ذلك هو تأول عنه لا يا شيخ نعمل في أمور يعني يجب أن نكون مسلمين بها أيوه هي هذا التسليم لا يا شيخ هو يرى أنه مثلا وقع في هذا تأولا وقع في هذا الكفر تأولا ولأنه يريد مصلحة الدين ولأنه قال لكنه لتأوله لا أكفره لتأوله لا أكفره ويعرف أنه وقع في كفر تمام هو هنا لا أقيمت عليه الحجة من هذا الباب لأنه اعتذر له تأولا ويعرف أن الحكم هو الكفر فمن أجل ذلك تأول له الكفر بأنه إسلام معنى ذلك أن هذا الرجل فسر الكلام شيخ أقيمت عليه الحجة فسر الكلام شيخ الإسلام أيوه في ابن عربي طائفة ابن عربي في النقطة اللي حضرتك أنت قلتها التانية اللي هم على التفصيل الرجل اللي مش هيكفر الرجل قال لا أكفر من عبره اللي مش هيكفر من عبره على التفصيل ابن تيمية ماذا سيفعل معه؟ على التفصيل كنا في التانية الذي قال هذا الفعل هو ضلال الآن يعرف حال هذا الرجل بأنه فعل ضلال وباطل وكفر ولكن تأول له نعم تمام

يكفر المشركين بغير ما واضح منضبط حقيقة لا يجري على أصول ثابتة، ويمكن أن يصيب في بعض الصور، هذا الذي يكفر بها يمكن أن يصيب في بعض الصور لكن سيخطئ في صور كثيرة، سيخطئ في كثير. لماذا؟ لأنه سيلزم منه أن يتسلسل. سيلزم منه أن يتسلسل. شيخنا بالنسبة لمسألة التسلسل، لو احنا أقمنا الحجة على سن من الناس كان يعذر بالجهل وخلاص، فيديو صار أمر باين لكل الناس إن هذا الرجل أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبه ثم أصر على قول، بالإجماع يكفر صحيح؟ نعم. طيب من توقف في كفره مرة أخرى؟ يرجع على نفس الشيء نوضح له نفسه، يأخذ نفسه حكم العازم. يا سلام عليك. إن احنا نرجع نوضح له تعرفنا ماذا؟ يعني احنا ضبطنا مناط، يعني ضبطنا تمام. لا ضبطنا ماذا؟ ان هو يعرف ان حكم الله فيه الكفر ثم يقف عنه. نعم يعرف ان حكم الثاني او الثالث او الرابع ولا نتوقف عند ثالث او ثاني او هذا باطل. اوكي ياتيك ماذا؟ والله نكفر من لم يكفر المشركين، الثاني نكفر والثالث نتوقف. من الذي اوقفك؟ نعم. وما هذا التحكم؟ نعم وما هذا التحكم؟ لكن لماذا؟ لان لضعف القول، لضعف هذا القول وعدم الاستناد الى مناط واضح يتهيب، لانه يعرف ان التسلسل طريقه الخوارج فهو لا يريد ان يتسلسل فيقول نقف عند ثالث. طب من الذي اوقفك؟ من الذي اوقفك؟ ولهذا يعني لهذا للاسف وبعضهم الذي يطرد الذي يعرف معنى قوله لا يطرد ويسلسل. لكن اذا نحن ضبطنا المناط كل من وقع في هذا السبب الظاهر، كل من وقع في هذا السبب الظاهر يكفر. تمام. لماذا؟ لأنه هو سبب سبب ظاهر، وهو أنه يتبين أن حكم الله فيه الكفر ويكفر. هيبقى نفس المناط اللي هو السبب، هيبقى هو الذي هو ماذا؟ بضبط رد حكم الله، بضبط الثلاث ضوابط اللي هو الذي يؤصل له ما يشرع ويشرع. ليس هذا خلاص عقده منها يا شيخ. لا بالنسبة لمين؟ للعذر الذي لم يكفر العازب هياخذ ايه؟ هياخذ المساله الاخيره اللي احنا نوضح له حاله وحكم الله عز وجل فيه. تمام. هيرده خلاص كفر زي العازب. فهي الثانيه فقط يعني اللي تعتبر فيما بعد العازب. انت يا شيخنا وهنا مساله مهمه، قضيه كيف اقامه الحجه. كما قلنا ماذا؟ بازاله اللبس وكشف الشبهه. العلماء لاحظ ذكروا هذه القضية، إقامة حجة الزور تكون بإزالة اللبس وكشف الشبهة. هل يمكن أن تظل هناك شبهة قائمة؟ نعم يمكن أن تظل. يمكن. وإذا ظلت؟ إيه هنا ماذا شفنا؟ هنا يرجع إلى نظر المفتي. هنا يرجع إلى نظر في حال العذر نفسه. هو يتلبس بهذه الشبهة إعراض أو هنا يا شيخ أحسن. هنا لاحظ فرق يفرق أهل العلم بين القاعدة المطردة وبين الفتوى. فبعض الناس يريد أن الفتاوى يجريها على ماذا؟ الأحكام المطردة. كل مكان فهو كذا، كل مكان كمعادلة رياضية، هذا خطأ. هنا لهذا لا يجوز التحدث في هذا إلا لمتأهل ناظر يعرف ماذا؟ هذا والله وقع، إذا لابد أن ننظر في المرجحات. هل يبدو منه إعراض؟ طيب هل يظهر منه أن حكم الله فيه ورده؟ ولهذا لاحظ أن الأئمة يتفاوتون في تكفير أعيان من يشترطون إقامة الحجة عليه، منهم من يظهر له أن الحجة في قائمة ومنهم من لا يظهر، منهم من لا يظهر، لكن كلهم ماذا يعملون المناط والوصف والعلة المؤثرة ليبنوا عليه الحكم وبالتالي ينضبطون. طيب هذه بالنسبة لمسألتنا، هذه بالنسبة لمسألة الموقف من العذر بالجهل، الموقف بالتحديد من العذر بالجهل في أصل الدين. أنا أخذكم شيخنا، أنا راسي مصدع يعني. طب حضرتك شيخنا في حد في الدولة بيخالف ما تقول هذا؟ شيخنا والله الحمد ما في حد يقول لك لا يكفر أصلا هذا العازر بالجهل، لا يكفر مطلقا ولا تتكلم فيه أصلا؟ لا شيخنا ما أحد قال يعني شيخنا هذا المعتقد أمير المؤمنين. ما أنا أقول لك في بعض الناس يقولوا بخلاف ما تقول. لا من؟ لا تتكلم في العازر بالجهل. معلش طلبة علم بارزي. نعم. لا أنا صدق قرار، لا أحد يتكلم. نعم. لا ليس لا أحد يتكلم، لا أحد يتكلم ويحكم بهذه المناطات اللي أنت قلتها. لا الآن والآن خلينا في القرار شيء. القرار ماذا صدر؟ ما الوجه الشرعي للقرار؟ القرار له وجه شرعي؟ نعم. القرار ماذا؟ الإجماع الأصلي الذي لا يعذر فيه أحد وهو تكفير المشركين. نعم. وبالتالي بينت الدولة أن الدولة بجميع مراحلها وقادتها يكفرون المشركين ولا يقدر في أحد بتأويل أو جهل. جيد، ما تفرع عن هذا حصل فيه التخبط، حصل في تكفير مطلق والتسلسل على بناء عليه وعدم ضبط المناط. ترى الذي ما ضبط المناط ترى يلزمه التسلسل، والذي يقول سنتوقف عند الثالث ما دليله؟ ما دليله؟ جيد. فلهذا رأى الإمام أن ما العاذر يتوقف في الحديث عنه. طب ما معنى يتوقف فيه؟ لا أحد يتكلم إلا من أذن له. هل هذا يجوز شرعا؟ نعم يجوز شرعا. أنت ما تعتقده تدين الله عز وجل به، لكن لأن هذه المسألة حصل فيها التخبط وعدم ضبط المناطات وتفرع عنها ماذا؟ يا أخوة تعرفون ماذا تفرع عنها؟ تسمعون تكفير أمير المؤمنين. هذا صحيح شيخنا؟ إيه نعم صحيح والله. أبو جعفر الحطبي كفر؟ لا لا أبو جعفر لا ملك. هذا قنا من أبو جعفر. أبو عمر الكويتي كفر؟ لا ملك. أبو البراء المدني كفر أمير المؤمنين؟ نقلات لكن لا يحتاج إلى إثبات قضاء شرعي. لكن أبو جعفر وغيره لم يثبت. أين أبو جعفر؟ هو الآن في التوقيف. هو موجود؟ إيه موجود، إيه كلهم موجود. لا يا شيخ سيف هكذا نزعل. شيخ لا والله أيه. انت ايوه كلام شيخ في اخوه في اخوه ما بيتقوا الله عز وجل قالوا طيب انت طويل شوف شيخنا سيف الاسلام هذا اللي نقبل جيد هذا كلام ما اسمع منك مره ثانيه انا ما جيت ما انت لا لا احنا نحن هكذا انا من اجل هنا انا اتيت عشان هكذا جيد هذا كلام انت تنسب اليه كذب انا لا اقبل انا اتيتك لاني اوقع عن الله عز وجل واعرف ماذا اتحدث عنه ما في مشكلة خلاص ما أنت ما تعرف أسكت هذا كلام ما أقبل منك جيد هذا كلام ما يقبل هذا مجلس علمي وأنت تحترمني وأنا أحترمك أما تقول أين هو وتضحك جيد لأن الله عز وجل أن بعض الظن إثم فأنت به كل واحد ينتبع على كلامي هذا كلام ما نقبل أبدا الله المستعان خير ان شاء الله على كل حال لعلكم ان شاء الله لنا والله في سؤال يعني المساله دي خلاص الحمد لله ربنا طب معلش حضرتك في بعض القضاة يقولون لا مش لا تتكلم العازر لا يكفر على الاطلاق من اعطى اسمه ابو انس مصر ابوان ابو انس المصري قاضي لا لا لا ابو انس اعرف انا اعرف معتقد لا يقول في هذا هو اخذ اخين حبسهم طيب. يومين عشان يقولون أن الذي لا يكفر المشركين لا. هو كافر قال لا يكفر غير صحيح شك أخونا معنا يعني نعرفه تماما طب معلش حضرتك لو تراجعه طيب أنت رجعته أنا شيخ أنا سمعته ماذا سمعت قال المسألة خلافية والمسألة العلماء جعلوه في باب الفقه ولم يجعلوه في باب توحيد طبعا هناك اتجاه يذهب إلى هذا لكن الذي طلبت علم كبار في هذه المسألة لا يرون أنها مسألة اعتقادية لكن مما يخفى مما يقولون وقال لها لكن لا حبسه والله تعالى لعمل بالقرار لا أنا ما تكلمت كم قبل القرار لا لا الحبس ده لا قبل القرار حضرتك من حوالي الحبس أنا ما بعرف عنه لا أنا من حوالي شهرين ونص هي شيخنا الله مستعان أكفر أمراء المؤمنين أكفر أئمتنا أكفر الموحدين والله يا شيخنا إن هؤلاء يقتلون يا شيخنا أنا أخبرك بالواقع الذي حصل في حلب الإخوة في الريف الشمالي اقتحام على اخترين جيد مجموعه من اخواننا الاخوه احد الاخوه 23 على اقتحام اخترين رجع يا فلان الاخوه يقتحمون قم اتق الله عز وجل قال اذهب انت ما تعرف لماذا اذهب كيف قال لا اقاتل مشركين مع مشركين بالله عليك هذا ماذا اصنع به صح تدعوه نعم طيب هو الآن توبة وبعد ذلك خلاص هو ما يعرف فيه أمير المؤمنين يحكم عليه ما يعرف فيه القاضي شرع الله يحكم عليه جي نعم. يعني أنت الآن عرفت خطورة الموضوع نعم عرفت خطورة الموضوع أنا عالم أخي أي شيخنا الآن المسألة وصل إلى هذا الأمر وصل إلى أن الإخوة الموحدين لا يصلي بعضهم خلف بعض الإخوة الموحدين يكفر بعضهم فإذا التعامل سيكون بقوة لا نقبل أي سبب يشق على الطاعة أو يفرق الجماعة يعني هذا يا اخوه خلافه بس اريد اوضح لك انتظر وقفنا اريد ان اوضح لك هذه قضيه خلافه نعم جاءت بسفك الدماء وجاءت بذهاب خيار الاخوه لا يمكن لبعض الاغرار الذي لم يحسن بابا من ابواب العلم الا هذه القضيه نعم ويتحدث فيها ويتكلم كمفتي يأتيني أحد الأغرار جيد مثل أبو البراء المدني وغيره يبعث إلى أمير المؤمنين بين لي معتقدك في أي من الظواهر حتى نعرف ماذا نحكم عليك رسالة جيد. هذا الجاهل الذي لم يعرف حكم آل سعود جيد إلا بعد ما أتى الشام يعرف ما عرف أنهم كفار إلا هنا. هذا ليس زمه هذا ماذا؟ ليس زمه وتعلم لا لا شيخنا أنا أتحدث عن ماذا؟ عن انظر إلى هذا ما هذه أصحاب هذه العقليات الذي لم يعرف المناطات ولم يعرف الأحكام الشرعية هل أنت الآن تجوز لكل أحد أن يتكلم في هذا؟ يا شيخ أنت الآن هذا تحدثنا عنه الإخوة أكثرهم لم يستوعبه عامة الإخوة وبلههم يتحدث فيها هل هذا يسمح به؟ حتى يكفر بعضهم بعضا كما هو الحاصل؟ ما حضرتك ده اللي قال لي إن الإخوة بيخلص المعسكر الشرعي ما يرى رائحة العلم بعده كيف ما يرى رائحة اسأل أي أخ في كتيبة الآن أنصاري قل له بعد المعسكر الشرعي هل تعلم هذا خطأ على من؟ وعائد عليه ولكن لا حتى عليه حتى علينا نعم بدل ما تفعل معه بالعنف تعلمه حتى لا يلجأ إلى ما فعله هذا الأخ مع رامي 23 ما لازل ألجأه إلى ذلك جهله طيب هلا شوف لاحظ يعني هذه المشكلة فينا هذا الآن أنا أبين لك أيهما أخطر عندك رجل الآن فينا معنا شوف أنت الآن ماذا ثرت أبو أنس رجل صاروا يكفرون بالجهل مطلقا جاءوا حبسهم وقال مسألة خلافية مع ذلك تثرف تقول في مشكلة واحد يكفر الدولة كلها ويقول لهم مشركين أنا المشكلة يا إخوة اتقوا الله يعني لابد أن نتقلع أيهما أعظم خطرا أيهما أعظم خطرا شيخنا مسألة خطيرة يعني ليست إخوانك ما يعبثون هو بفضل من الله عز وجل ثم بفضل ما أقام الله دينه وأقام الخلافة نيابة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض أقام الله بهم نيابة الرسول في هذه الأرض فما جاءوهم ليتلاعبوا بالدماء أو ليتلاعبوا هذا دين وهذا خلافة ومعاذ الله والله يا إخوة أن ينال من هذه الخلافة ونحن بين ظهراننا ولو باسم دين الله والله نقف أمامه بإذن الله ولو بأسيافنا هذه خلافة جاءت بعد أن ذهب خيار خلق الله ثم يأتي بعض الأغراض حتى يتحدث في هذه المسائل ويفرق هذه الجماعة ويكفر بعضها بعضا في المخالف فاتقوا الله عز وجل بعض الأغراض يؤسلمون من هو ليس مسلم فأنتم جزاكم الله خير جي. نحن لهذا نقول لا نقبل في الجهات العال الرسمية كأمراء جيد كقضاة كرؤساء الدواوين الشرعية أن يكون متلوث بهذا أو ذاك أن يكون متلوثا بهذا أو ذاك هناك من الإخوة من نعرف أنه يعتقد هذا المعتقد تكفير مطلق هو اعتقاد فاسد لكن لا نعاتب ولا نحاسب هذه عقيدة والد لكن المشكلة في ماذا المشكلة في العمل بناء عليه لم يكفر فهو كافر ويطرد عليه من لم يكفر فهو كافر وهكذا إلى أكثر الموحدين ولهذا سنقف أمامه بإذن الله بقوة والمخالف أيضا لا يجب أن نقف معه نعم المخالف لهذا الاعتقاد أن يقول لا أحد يكفر كيف تكفر من لم يكفر الصهور أنت ماذا عليك بنادوا شوف انتظر شيخنا لا تخاف ما أحد في الغالب ولله الحمد منه يأتي إلى الدولة تعرف ماذا يعني اللي تعني الدولة مفارقة المشركين هجرة من دار الكفر معاداة ليس أصحاب التيارات المحايفة لا أصحاب العلماء الجهاد وقادات الجهاد ويصل إليها جيده يعتقد بهذه العقيدة ولهذا هي في إن كان في حكم النادر يقول والله نحن لا الذي يقع في الشكل لا مكفر مطلقا أتحداك تأتي يعني خاصة رجل يعني تأتيني برجل معروف يعذر بالجهاد في أصلي أفراد ما في شخص في أفراد يكفرون الدنيا إحنا ترك كما في أفراد ضلم وغالم في أفراد عندهم جفاء في كذا في كثير نعم أنت تعرف أنه يعرف أن أبوه لا يكفر بالطغوت ولا يكفر مشركين ولا يكفر لا انتظر انتظر انتظر شيخنا هنا سنأتي على المناطق أنت سنأتي على القضية في التفصيل هذا فيه تفصيل لكن رجل يقول الآن يعني كذا يقول أن المشرك بالله لا يكفر حتى يعذر بالجهل حتى يعني هذا في حكم يعني كما يقال في حكم نادر وفي الغالب ها هو مشرك لا أقول المقطع والله ما أدري شو النتيجة لكن على كل حال إن شاء الله تعالى إحنا اتفقنا على هذه القضية وليس بيننا خلاف هناك بعض الإجراءات يعني أنا عندي سؤال والله لازم تجاوبنا عليه تفضل شيخنا سمحنا والله أنا عارف إن حضرتك تعبت بس هو ده يعني عشان الإخوة يستفادوا إذا ما جاوبتنا عليه الإخوة ما راح يستفادوا المسألة أنا أقول لك اعتقادي فيه مشان ما أخطأ يعني أنا أقول لك اعتقادي وأنت بتعلمني وأنا بتعلم منك والله مو بنظرة

طيب الحمد لله ان هي كانت موجوده الحمد لله عشان كده الله المستعان. طيب اذا كان كذلك تتعامل مع هذا الواقع لابد ان يكون وفقا لعمل الصحابه رضي الله تعالى عنهم. هل سمعت يوما ان الصحابه قالوا الاصل في ان من سكن في هذه البلاد او عاش فيها هو كافر؟ وانا ما قلت جيد. اذا هناك امرين، ففي موضوع الحكم بالايمان والكفر وفي موضوع القتال. الايمان والكفر وفي موضوع القتال. احنا ذكرنا شيخنا ان الشرع ياتي في احكامه بما ينحصر وينضبط. ولا بد ان الحكم تكون بناء الحكم سواء بالاسلام او بالكفر بشعائره الظاهره، بشعائر احدهما الظاهره وما يعرف به. لا بد ان يكون وفقا لذلك. يعني امرا يختص به ويصلح به اسلامه او كذلك يختص بالكفر او يصلح به. هنا اهل العلم رحمهم الله يعني في حكمنا على الشام، هل صحيح معظم كثير من الشام وقع في الردة والكفر، هذا واقع ما يمكن ما ينكره الا جاهل، يعني جاهل بحال الحال يعني. وهذا كثير من حال الناس يعني يجهل الحال التي مرت فيها، لكن لما انخلط الناس وعرف طبائعها. طيب الان قبل الحكم عليهم لابد من تحرير مقدمه وهي الحكم على الدار، الحكم على هذه الدار وما توصفها شرعا. اهل العلم رحمهم الله حكموا قسموا الدار الى دارين، دار الكفر ودار الاسلام. قال المجهول في الحال، المجهول الحال في دار الكفر ينسب للدار، مجهول الحال كافر دار الكفر. هذا من جهة الأصل، لكن هناك يعني أوصاف أخرى قد تغير هذا. ومجهول الحال في بلاد الإسلام ماذا؟ أرض الإسلام مسلم، مسلم في الديار مو في، يعني احنا ننسب المجهول الآن إلى ديار. نعم متبعين ان الحكم الاسلامي اما بالنص ان كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، او يكون بالشعائر كان يلتزم بشعائر الاسلام، او بالتبعيه، تبعيه الدار وتبعيه والديه. هذا في اخر الاوصاف كما ذكر هذا شمس الدين السرخسي في المبسوط. طيب الان هذه الدار هل هي دار كفر او دار اسلام؟ دار اسلام بلا شك الان. طيب مجهول الحال فيها بناء على تصريف الفقهاء يجرى على ماذا؟ طيب ارجع معي اول انت كانت الديار كفر. انتظر شيخنا بناء على تصريف الفقهاء يجرى على ماذا؟ الان ينسب للاسلام. طيب احنا نقول لا نتوقف لان الكفر ماذا؟ منتشر فيه صح؟ وبالتالي لا اجري هذا الاصل الذي اطلقه الفقهاء. طيب هذا يستدعي الى ماذا؟ الى ان نقول ايضا أن دار الكفر ماذا؟ مجهول الحال فيها لا يلزم أن يكون كافرا، لأنك التزمت بهذا يجب أن تلتزم به. طيب هذا يولد عندنا ماذا؟ تركيبة جديدة. إذا التركيبة التي بعضهم يقول لا هذا غير صحيح لا وهو يعني يلتزم بها أصلا، وهي قضية الدار المختلطة أو الدار التي وصفها شيخ الإسلام بأنها مركبة. طبعا ولم يقتصر على شيخ الإسلام، الصرخسي جاء بها. طبعا كثير من الناس يقول وينسب هذا الى قول شيخ الاسلام، هذا لم يقتصر على شيخ الاسلام، وكل من تحدث في هذا هو اصلا يلتزم بقول شيخ الاسلام، لكن يمكن يخالف في التوصيف او في التسميه، الدار المركبه او الدار المختلطه او دار الكفر الطاهر. فهذا لما سئل الشيخ الاسلام تيميه وكان هذا هو الحال، دار كفر ولكن ينتشر فيها المسلمين، او دار اسلام وينتشر فيها الكفار، فهنا قال شيخ الإسلام تيمية فهذا دار مركبة من الوصفين ويجب أن يتعامل بناء على هذا، فيعامل فيها المسلم بإسلامه والكافر بكفره، والكافر بكفره. طيب إذن وهذا هو توصيف الدقيق لواقع الحكومة أو واقع البلاد التي نحن فيها الآن، يعني اختلاط المسلمين فيها بالمشركين ظاهر، سواء الحكام كفروا أو الشعوب كفر، هناك في اختلاط. أن يقال الجميع كفر هذا غير صحيح، لا هناك طارئ، وهذا وصف توصيف دقيق، هناك مسلمين وهناك كفار. طيب إذا كان كذلك فيجب أن نتعامل بهذا على وفق هذا النظر، المسلم يعامل فيها بما أظهره والكافر يعامل فيها بما أظهره. إذا كان كذلك هنا طبعا هذا متفقين على في احد يخالف هذا قضيه يعني. لا يا شيخ بس فين الكلام اللي انت لا بس سننتقل الى قضيه لماذا يثبت فيه الاسلام يعني لو ايوه هي ده طبعا انا أيوة. لا اشكك في حضرتك والله ولكن ان كان ده السلف قالوا به فيكون مسلمات هنا نعم هنرجع انت قلت هذا قلب شيخ الاسلام هنا في الفتوى الماضيه واللي قبله الفتوى الماضيه راجع في الفتوى المرزينيه ممكن نسجله لاحقا مرزين سجل يا شيخ سجل نعم زك ما لك من حق في ذلك زك ما أنا والله لا أشكك لا بسقط على أساس مشتهرة أول واحد ها يعني دور تعلقت السكان دور أستان بس أقصد فتوى ماضي ما نسكن فيها لا والله أنا بعرف فتوى يسمى الفتوى المرضينية فتوى في مرضين هو ماذا سؤال عن بلد مدينة مرضينية أي مرضين في تركيا نعم في تركيا هو سؤال عنها شيخ حسن تيمي هو أجابه بس مشهورة جدا نعم وقال اللي بناء على أنها مستهل نعم فيعامل فيها قال كل بحسب المسلم يعامل فيها بإسلامه والكافر يعامل فيها بكفره نعم نعم طيب لاحظ فهذا الآن توصيف الكفر دار الكفر الطارئ فيعامل فيها المسلم بإسلامه والكافر بكفره طيب هذا إذن واضح عندي إذن لن أتعامل بقضية المجهول الحال الأصل فيه الإسلام. الكفر أو الأصل الإسلام نعم لماذا؟ يعني والله اختلاط أحكام اختلاط أحكام طيب ننتقل إلى المرحلة الثانية هذا الأصل ثابت المرحلة الثانية وهي قضية طيب بماذا يثبت له الإسلام؟ بماذا يثبت لي إسلامه؟ هل بمجرد إظهار هذا الشعائر وهم انتشر فيهم الوقوع في الكفر والردة؟ نعم الآن هذا يا إخوة يعني يحتاج إلى نظر دقيق جدا الشرع كما قلنا جعل الحكم مرتبط بأسباب ظاهرة جعل الحكم مرتبط بأسباب ظاهرة ولهذا يقسم العلماء في الحكم الإسلام إلى الحكم الإسلام الحكم والإسلام الحقيقي الإسلام الحكم معنى أن يظهر بعض شعائر الإسلام فيحكم له به حتى لو كان في باطنه لا يدرى عنه وهنا جاء المشروع يعني حكم النفاق هنا جاء حكم النفاق لماذا لأن في شيء اسمه إسلام حكم إسلام حكمي وهو من أظهر شعائر الإسلام فمثال ابن حجر في المجلد الأول صفحة 479 في شرح حديث أنس من صلى صلاتنا وكذب حتنا كذلك المسلم قال وفيه أن أمور الناس تجري على الظاهر فمن أظهر بهذا المصر فمن أظهر شعائر الإسلام التي ذكر في حديث أنس حكم له به جيد فالإسلام ينبني حكمه على شعائر ما هي شعائره التي يختص بها لا إله إلا الله الصلاة الحج الصيام صيام رمضان يعني شعائره الظاهرة المتعارف عليها جيد وكذا هذا شعائر كذلك العلامات علامات المسلمين كالختان جيد والله ملتحي هذه علامة عند الجهل حالي علامة الإمام أحمد جاء في مسائل حرب وذكرها الحافظ القرجي في قواعده مات رجل في دار كفر جيد ولا يعرف حاله قال ينظر هل هو مختتن او لا لماذا لانه في كان النصارى لا يختتنون واختتانه علامه على ماذا اسلامه فاجرى هذه العلامات والشعائر طيب انا الان عندي هذه العلامات وعندي هذه الشعائر الأصل هو أن أحكم بإسلامي بناء على هذه الشعائر وبناء على هذه العلامات لأنه أظهر شعائر الإسلام أمامي ولم يتلبس بناقض ظاهر هو على الأقل الآن أمامي لم يتلبس لم يكفر أمامي لم يتحاكم أمامي لم يعني يأتي بالمكثرات أمامي لم يعني أظهر شعائر ولم يتلبس بناقض الإسلام هنا في الإسلام الحكم الإسلام الحقيقي هو بينه يعني أن يأتي بشروط الإسلام الصحيح طيب هنا قد يرد إيراد هذا يظهر الظاهر طبعا يأخذ هذه مهمة جدا لأنها دقيقة أرجو مراعاة الظاهر منه أنه وقع في ردة سابقة الظاهر منه أنه لا يفهم لا إله إلا الله الظاهر طيب إذن هذا حكم يسمى ظاهر طيب أنا هنا قاعدة فقهية انفصل فيها حافظ الرجل في قواعد تقرير قواعد تحريف الفوائد

فهو عندي الآن مسلم حكمه، عندي مسلم حكمه، لكن عند بعض المسائل الشرعية أنا لازمني أسأل. مثال أكل الذبيحة، أتبين ليس على قضية أنه كافر، قضية الأصل فيها اللحوم الحرمة، النكاح القضاء شهادة الشهود العتق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم على من معه بماذا؟ بالإسلام. لما أمر صاحبه بعتق الجارية قال ائت بها. أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا رسول؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. هل النبي ما يحكم بإسلامها قبل ذلك؟ لا، لكنه استدعاء شرعي، لأن الشرع جاء الحكم بعتق فتحرير رقبة مؤمنة. إذن لابد من التحري، فهنا تحري ماذا؟ مطلوب. لكن لا يعني هذا أنني أحكم بكفره، لا يعني هذا أنني أحكم بكفره. مثال طب آخر، أنا في منطقة أذهب لاحظ أنا في مناطق لا أكل لحم، جيد؟ طيب لماذا لا أكل لحم؟ لأن غلب على الناس الشوك. أنا أعرف واقع الحال، أنا كرئيس ديوان حسبة أعرف واقع الحال. أنا أكثر مسالخ أصحاب مسالخ كفار، جيد؟ فأنا حين أذهب بماذا يثبت لي إسلامهم؟ هنا الإشكالية. أنا في اثنين ما يأكلون لحم، بس أحدهم في أصل شرعي وواحد في عن مغالاة، جيد؟ الأول ما هو؟ وعن العلم يعني الحمد لله قضية الآن الولايات كل مسالخ في الحسبة يعني اللحوم، والآن سنفتح مسرخ للدجاج إن شاء الله، نمنع جميع الاستيراد اللحوم من جميع البلاد، سيكون مسرخ خاص. الحمد لله إخوة اللي بتذبح. الإخوة نعم. مسرخ اللحم كلها. المال بيجي. اللحم جزاك الله خير الأصل الحل الآن. الحمد لله. الذي يذبح موحد أحد الإخوة الأفاضل. اليوم 570 ذبيحة. أخي ما يذبح أخر. موحد تونسي يعني. إحنا حسبة. بعض أخبار بعند إخوة يوجد أخبار يوجد أحد كان مدني هو باع للدولة الإسلامية. هو يزبع يوجد أعمل الآن وزب. الآن الأصل عندنا حسبة، هذا عمل حسبة الآن مسالخ كلها في الولايات تتبع لمن؟ للحسبة. نحن لماذا أخذنا؟ نحن نعرف هذا أزلنا كل الذين كانوا يعملون اتباع إخوة موحدين، جيد؟ والآخر الذي يذبح يباشر نعرفه تماما من الإخوة المجاهدين، نقرر بأنه هو الذي يذبح حتى تطيب اللحوم، جيد؟ فأنا حين إذا ذهبت إلى الخير مثلا أو ذهبت إلى أبو كمال، جيد؟ واضح هنا كان ينتشر كفر بظهور. أذهب إلى مسألة، أذهب إلى مثلا أصحاب اللحوم، أنظر في حالي يثبت عندي إسلامه بالالتزام بالشعائر وعدم وقوعي في ناقض، فأقول ماذا مثلا من حوله الرجل هل هو موحد؟ يقول لا، يقول والله، يقول هل هو ملتزم بشعائر الإسلام؟ إذا قالوا والله نعم، هل أظهر كفر انتخابي؟ يقول لا، قل آكل. أما بعضهم لا يأكل لحم بناء على ماذا؟ حتى لو أظهر شعار الإسلام ولم يظهر ناقضا هو أكيد أنه كان في على كفر. هنا الإشكالية، فهمت؟ يعني هناك نتائج قد نتوافق فيها لكن التأصيل ماذا؟ خاطئ. هنا الحكم بالإسلام ينبني على الأصل، ينبني على الأصل، أسباب شعائر الإسلام يبنى عليها وهذا هو الأصل. وإن كان هناك منتشر كفر نحن نقول نعم منتشر كفر، لكن الآن عندي رجل طب على أقل ماذا الآن المنافقين، أليس النفاق كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنتشر ونزلت فيه 13 آية؟ طيب النبي كان يتعامل مع الجميع على أنه ماذا؟ مسلم، بناء على ماذا؟ على الأصل. طب أصل الفرق بين حال المنافق فعهد النبي صلى الله عليه وسلم وحال اللي ما التزم بلا إله إلا الله، هو بيقول لا إله إلا الله وبيتحاكم الآن الآن مو الآن لا لا لا لا نتكلم الآن دعونا ما في أصلاً دعونا فيما ينفع، دعونا دائما يا إخوة حتى نخرج من الشقاق والنزاع والخلاف، دعونا فيما ينفع. الآن نحن في الدولة الإسلامية، نحن في الدولة الإسلامية مع انتشار هذه المحاكم وانتشار أمر معروف عن المنكر وانتشار الاحتساب وانتشار ودعوة التوحيد ونحوها، يعني هذا ترى كلها مؤثرة، ترى مؤثرة في الناس. والله يا شيخ والله إحنا بنتكلم مع المدنيين سمحني أقسم بالله إلى الأن كفار إذا ظهر لي مش الكل طبعا لا مو كله لا لا اسمعي اسمعي شيخنا بس ده ظاهر الآن دي المصيبة إن إحنا سألنا وظاهر يعني يا أخي أنت رجل. طيب أنت الآن رأيت رجل نعم يصلي ويلتزم بالشعائر. نعم. طبعا هذا الان محل تردد، الان تعارض اصل وظاهر. نعم. الاصل وظاهر. نعم. انا الان لابد ان انا كما قلت تفضيلي لاحدهما وعمل بهما يكون ماذا مستند الى نص شرع. طب انا ماذا عندي النص؟ تعارض في نص في تعارض اصل بظاهر، رجح الاصل. وهذا هو الاحوط بالنسبه لي، هذا هو الاحوط بالنسبه لي. اولا النص الشرع دل عليه وهو الاصل وهو الاحوط. شيء حتى يعني ايضا مساله عظيمه، ايضا اخراج رجل من الاسلام عظيمه كما انه يتخرج في الكفر ايضا عظيم. فهذا اصل ودلت عليه الشعائر ولم يتلبس بناقض، هذا احكم بالاسلام. اذا كان هذا معتقدنا، طيب اذا انت ظهر تعامل معهم على اقل تقدير ماذا؟ ان هؤلاء مظهرين مثلهم مثل المنافقين، يعني شبه النفاق وحكمهم حكم الاسلام. اذا ظهر منك يعني تعرف ماذا؟ الصحابه كان يسمع ان المنافق ان يتكلم بكلمه الكفر، لكنه يريد ان يثبت هذا قضائيا ما يستطيع. ما في شيء يحلف، ولهذا انزل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قال كلمه الكفر وكفر. فاحد الصحابه يقول اقسم بالله انهم قالوا كلمه الكفر. الصحابه ماذا يتعامل معه؟ على انه مسلم. لما يثبت الامر ماذا؟ بشكل قضائي. فهذا السبب الشرعي الذي حكم الاسلام لا يزول الا بسبب شرعي مثله، وهو ان يظهر منه الكفر. ما ظهر منه الكفر حتى الان، على الاقل انا اتعامل معه كمسلم. حذيفه كان لا يصلي على بعض اعيان المنافقين لان النبي سماه زين، وعمر يتبعه، لكن بقيه الصحابه يصلون عليه. هل قال حذيفه انتم نسال الله العافيه تحكمهم باسلام المشركين؟ لا لا، يعني لكن هو عرفهم بخاصته. انت عرفت من رجل انه وقع في رده، انت في حكمك مرتد. نحن حكمنا باسلامه ما يضر. لماذا؟ لان نحن بايش؟ بشعائر ظاهر. انت تبين لك من حاله انه كافر، لكن ان تقول الاصل فيهم الكفر نقول لا. اين ما قلنا هو المخالف؟ ما قلت ابدا بهذا. بس لا اقصد لازم شيخنا، لا هو لازم احدهم. لا اقول ابدا بان الاصل فيهم الكفر، ولكن اقول معظمهم مشركين، معظمهم طيب. على الشرك. مثل هذا تركيا، مثل تركيا. سؤال لابو تركيا كفر، دار كفر، الجميع ينتخب انتخابات مجالس ديمقراطية. جيد، من اللي يشرح؟ من اللي يفصل؟ جيد، مجالس ديمقراطية ويدخلون مدارس تحية عسكرية كمال أتاتورك، الجميع كثير يعني. صحيح. هل هناك مسلمون؟ في مسلمين وكثير أيضا، ليس قليل، كثير مسلمين. تركيا أكثر مشرك. تركيا؟ أي. نعم. قليل مسلم. نعم. لا. يوجد لكن. يوجد. لغة مشكلة الآن. هو يقول أكثر مشرك. نعم. طيب. لكن يوجد. نعم. طيب. هذا نفس يتنزل ماذا عليها؟ نعم. الآن تركيا كانت دارا ماذا قديما؟ دار إسلام. ثم صارت دارا كفر. وانتشر فيها الكفر. مثالها بالضبط. مصر. كانت دار إسلام، فحكمها العبيديون كم؟ ثلاثة قرون، 300 سنة. شعائر الكفر وأسباب الكفر والدعاء للكفر وإجبار الناس على الكفر نفس الشيء. مع ذلك ماذا كان الحكم؟ ليس الأصل فيها. إذا دخلت مصر والله كل من رأيته كافر، لا، ما كان العلماء ما قالوا هذا أبدا. وإذا لم أرى كل ما أرى هو مسلم. نعم. زخم. طيب إذا يا شيخ هذا يخبركم ترجمه. بس عارف في مسألة. طيب بناء على ماذا؟ هي كفر ماذا؟ دار كفر. طارئ. طرأ عليها كفر. دار الإسلام. نعم. الدار نفسها. طرأ عليها كفر. والناس أيضا بعد فترة من حكم هذا الكفر. طرأ عليها الكفر وغلب على أكثر من الكفر. كثير من الإسلام. طيب. أكثر من. أنا دخلت تركيا. وجدت رجلا. لا شعائر الإسلام ولا شعائر الكفر، هذا كثير. جيد، هذا أتوقع، ما أحكم عليه بشيء. كيف أحكم عليه؟ يعني ما نصيبه قبل قليل ينسب للديار هو جال مجبول الحال. انتظر، هذا دار ماذا؟ كفر. أنا قلت هذا دار إيش؟ دار الكفر. دار الكفر إيش؟ طار قلنا دار كفر طارئ، قلنا كان دار الكفر. اليوم كل بلاد المسلمين دار كفر طارئ يا شيخ، ليس فقط تركيا، كل بلاد المسلمين دار كفر طارئ، يعني مسلمون ثم طرأ عليكم، لكنها ماذا؟ مراتب، يعني ليست كلها حكم واحد فيحتاج إلى فتوى. مثال كربلاء، كربلاء دار كفر طارق، أليس كذلك؟ صح؟ لا كفار، كل من دخل كل من رأيته فكفره، دار كفر طارق قطعا الجميع كافر ويندر وجود المسلم. طهران مثلا، طهران كانت بلد مسلم لما طلع عليها الكفر، كفار كل الذي فيها، الأصل فيهم، الأصل فيهم كفر. كذلك بلاد المسلمين تتفاوت. إذا ليس هناك حكما مضطردا، هنا يحتاج إلى فتوى النظر في نسبة طروء الكفر، في نسبة طروء الكفر، يعني هل هنا الكفر في قوة أو نعم في كفر في إسلام، في يعني هذا إشكال. طيب أنا دخلت إلى تركيا، طيب دخلت إلى تركيا وجدت رجل ملتزم بشعائر الإسلام ولم يتحدث بناقض، ولم يتحدث بناقض، أنا أعمل بالأصل، هناك ظاهر نعم يمكن أن يكون كافرا، لكن هو يعني زي حكم المنافق، يعني هذا حكم المنافق يعني. لكن ما عندي ماذا؟ ما عندي سبب أعرف أن هذا صار كافرا. لماذا يا أخوة؟ لا بد يا أخوة يعني أخشى أن تكون خطأ. لا لا في ماشي الحمد لله في ماشي، في مسألة حضرتك في مسألة حضرتك ممكن نتنبه ليها، هي ممكن تكون خطأت علينا وإحنا بنبحث عن هذه المسألة، بأننا علمنا أن أهل سوريا كان قبل دخول دولة وبعد دخول دولة لا يوجد فرق، كما قررنا بأن يوجد مسلم ويوجد كافر، ولكن غلب الكفر. فهنا نبحث مسألة بأن هذا الرجل الذي هو مسلم في هذه الدولة، هل هو الإسلام الذي هو مسلم الذي هو حقق الإسلام ولا أعرفه، نعم. والرجل الذي هو كافر حقق الكفر ولا أعرفه، ولكن ما علمت عن حال هؤلاء الناس بأن تغلب الكفر كثرته على التوحيد. في مسألة بأن هؤلاء الموحدون وهؤلاء الكفار الذين هم أكثرية اشتركوا في الشعائر، هذا يصلي وهذا يصلي، وهذا كافر وهذا مسلم، هذا يزكي وهذا يزكي، وهذا كافر وهذا مسلم، والاثنين في دار واحدة، ونعلم أنه تغلب الكفر أهل الكفر يعني بكفرهم من أي من كل المناطات التي ذكرها الأخ على أهل التوحيد، واشتركوا في الشعائر، وهذا دين هو أصلا سبب كفره لأنه خرج من الدين، فهو على دين غير دين الإسلام، لأن كان علماني بعث اشتراكي ديمقراطي، هو على دين غير دين الإسلام، ودينه هذا يفعل فيه أشياء هي من دين الإسلام وليست الإسلام. فكيف أغلب الأصل وأقول هو الأصل ومسلم والشعائر برضو، كيف أغلب الشعائر وهم الاثنين مشتركين في شعيرة واحدة؟ أنا الآن أدخل كنت في مصر أدخل أصلي في المسجد جنب العلماني، أنا وهو نصلي هو كافر الصف ممكن. طيب لا أقصد انتظر فقش، أنا أعرف جنب العلماني إحنا نصلي في المشركين مرتدين معنا عادي، لكن الحكم الحكم الآن هذا عينه ماذا؟ أنت تحكم بماذا؟ هذا الإشكالية، هذا غلب بقى هنا. هنا يا شيخنا دائما هو أصلا لا أعرف أنه يصلي من قبل هذا، لا. وهو على الشرك وعلى الكفر، أي خلاص هذا كافر، هذا كافر حتى لو صلي معك 100,000 صلاة هذا كافر، لأنك تعرف أنه وقع هو في الشرك وقع في الكفر. لا لكل لكن يا شيخنا دائما هذه المسائل لا تؤتى بي يعني مقدمة يعني قواعد منطقية، ليش؟ لا هو ماذا لابد من دليل، نعم هو. يعني أنت تطلب مني دليل كمان أنا أطلب منك دليل، أنت ماذا أثبت لي واقعا انتشار الكفر وظهوره؟ قلت لي هذا ظاهر، أنا أثبت لك أن الذي يأتي بلا إله إلا الله وشعائر الإسلام الأصل عند جميع العلماء يحكم له بالإسلام إلا أن يظهر بناقض. وهنا بقى حضرتك اللي إحنا قلناه إن هم الاثنين اشتركوا في شعائر الإسلام من قبل هذا أصل. شيء أنت ضد شيء ما في مشكلة. الآن هنا أصل وهنا ظاهر، هكذا نحن نستطيع نصل إلى النتيجة، هنا أصل وهنا ظاهر تعارضا، هنا أصل الإسلام يقول كل من أظهر شعائر الإسلام فإنه يحكم له به إلا إذا تلبس بناقض، وهناك ظاهر يقول أن الكفر منتشر في هؤلاء أنهم يرتدون في وهم ينتسبون للإسلام. طيب خلاص إذا أنا عندي أصل عندي ظاهر تعارضا، ما الذي يرجح هذا مع الآخر؟ أنا والله متمسك بنص، أنا متمسك بنص وهو حديث أسامة وغيره الذي يدل على ترجيح الأصل على الظاهر في موضوع إيمان الكفر. هل أنت عندك نص يرجح في هذا الموضوع الظاهر نص واضح؟

الآن هل نغسلهم كيف نصلي عليهم؟ تمام بناء على حضرتك لو أنت قلت يردوه إلى الأصل الذي أنا أعرفه عنه أصل أن أغلب الناس على الشرك وأكثر الناس على الشرك. شيخ هذا ليس أصلا. مش أصل. ليس أصلا. الأصل لابد شوف الأصل يتنزل على العين ما يتنزل على الحال. الأصل هو إيه؟ أظهر الشرك. هذا ما شيخنا دائما الدار ليس لها أثر في الحكم على إسلامي أو على إسلامي أو لا أثر في حكم بإسلام أو كفر. أنت إذا قلت أن الأصل في هذا الكفر أنت جعلت الدار لا. هي السبب المؤثر. مش أصل كفر. إذا الأصل لابد أن ينبني على عيني. تمام. الآن الأصل في عيني أنه أتى بشعار الإسلام. ما هي أنا بقى المسألة اللي حضرتك نبهتك ليها. هو أصلاً هو يأتي بشعار الإسلام فكيف أجعل دخوله في الإسلام والشعائر اللي هو يأتي بها أصلاً هو على الكفر أصلاً للحكم فيه بالإسلام. طيب أنت الآن عندك الأصل. كل من جاء بشعار الإسلام هو مسلم. هذا أصل مسلم به عندك؟ لا. أصلاً أي كان كفار قريش طيب يأتون بشعائر ملة إبراهيم ويحكم لهم بالإسلام. لا لا. الصحابة قالوا لا لا بغض النظر إذا كان مرتداً أو كافراً. أنت عندك أصل. قلت لم نفرق بين المرتد والكافر. لا لا لم نفرق لكن الآن أسألك سؤال آخر. الآن عندك من قال لا إله إلا الله وجاب شعائر الإسلام هل هذا عندك يثبت بأصل الإسلام؟ لا إله إلا الله أتى بشعائر الإسلام. يثبت لك بأصل الإسلام. ولا أعلم عن حال قريش ولا غلب عليهم الشرك. عامة العلماء يقول هذا. تمام يثبت الإسلام بلا لا بذاتي الآن دعنا الآن نأخذ بذاتي يثبت في أصل الإسلام تمام وأتى بأعظم الشعائر وهي يثبت في أصل الإسلام تمام من الإسلام رجل بعينه جاء بأصل الإسلام يثبت له جيد طيب الآن هل هو كافر هل هو كافر هذا عندك أصل أو ظاهر هل هو كافر أي غلب عليهم الكفر ظاهر غلب على الجميع عن عينه هو ظاهر انا اعلمه عن حلم انه ظاهر في الناس اغلبهم كفار ظاهر لي هذا يا شيخنا يغلب على الناس الان هذا الرجل الان يا شيخنا انت لا بعينيه. انت لا تتكلم على ورق احنا نتكلم عن مسائل واقعيه مسائل واقعيه انت الان رجل انت اما مسلم او كافر طب انا كيف اعرف مسلم وكافر لازم في سبب اسلام في سبب كفر سنتكلم باللغه العلميه طيب هذا الان في عنده سبب اسلام هي رجل مظهر شعر الإسلام أنت تقول لا يمكن هو أيضا مرتد قديما يتحاكم الطاغوت طيب هو الآن في سبب أن يظهر لي في سبب هل في سبب أحكم له بكونه أصلا الآن يظهر لي ما يظهر هو الآن في نفس هذه اللحظة هو لا يظهر نعم لا يظهر ولكن أنا أعلم أنه غلب عليه ولكن هذا الرجل نفسه ممكن هو يكون جميل من الموحدين الذين أتوا بالصلاة الآن أنت قال يغلب عليه يغلب عليهم هذا هل يقوى على الأصل لا طيب هذا الشيخ اللي يقوله جزاك الله خير نعم. أصله هذا إظهار لشعائر الإسلام أقوى هذا طبعا معتبر أنا أعرف هذا نعم. هذا يستدعي توقف ولهذا أنا أقول أنا أقول ماذا يتبين عند الحاجة أكل اللحم النكاح القضاء والصلاة عليهم لا لا التي الدين برضو لا لا خلاص يكون بإسلام يغسل كيف نصلي عليه هو أصلا أنا المسألة عندي اللبس عندي فيه إن هما الاثنين أتوا بالشعائر هذا الرجل جنبي أتى بالشعائر هو برضو ممكن يكون طيب. من الأكثرية طيب ليس من الأقلية في طائفة في الخوارج اسمها ماذا الأخنسية خوارج طوائف الأزارقة العوفية البيهسية كثير هؤلاء ماذا يقولون إذا كفر الإمام كفر الرعية كله من معهم كافر تبع الإمام يعني إيه تكفر بكفره الشاهد والغالب هذا طائفة طبعا هذا واضح يعني. هناك في طائفة ثانية اسمه الأخنسية ماذا تقول إذا كفر الإمام وأظهر الكفر فإن من كان في داره يتوقف فيه لماذا يتوقف فيه؟ يعني الكفر ظاهر ونحن لا نعرف هل دخل مع هذا الحكم أو لا إذا ماذا نصنع به؟ قالت لا هذا الأخنسية نتوقف فيه الله حقا باطل حقا باطل يا شيخ هم اشتركوا في شعر واحد الآن بسيبك من هذا القول أنت حضرتك قلت لي أخنسية وأنا ما أعرفهمش أصلا ولا أعرف ما يقولون هذا شيخنا الشعيرة اشتركوا عندك في موضوع أنا أريد أنها يشتركون هل اشتركوا عندك في شخص؟ شخص معين؟ في موضوع في موضوع يا شيخنا في موضوع ما تحدث عنه ما تحدث عنه أنا الآن اشترك عندك في شخص الآن أيهما تقدم؟ اشترك عندي في شخص الكفر والشعائر؟ لا يعني هل اشترك عندك في شخص؟ ظهور الإسلام وظهور الكفر هل اشترك عندك في هذا الشخص؟ اشترك في أغلبهم أعيد سؤالي هل اشترك عندك في الشخص؟ عينه؟ لا ما ظهر لي الكفر وال طيب. الآن اشترك في هذه اللحظة هنا الآن اشترك عندي سؤال يا شيخ ها؟ اشترك عندي أنا شخصي عنده سؤال كثير من الناس اشترك عندهم ان هو بيصلي وان هو ما بيكفرش بالشر طيب تمام الاثنين. طيب انا ساقول وده انا بقوله. طيب تمام. لا لا يا شيخ لا على الواقع الان في بالعين يعني. اه كشخص يعني اه لا شاب سوري شعب مروق. نعم اسمع لا انت انتظر روح. طيب الان لاحظ الان ظهر لك كفرة. انت تحكم بماذا؟ لانه كفر. طيب لا بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على الكفر الذي ظهر منه. طيب انا ما ظهر لي هذا. انا ما ظهر على الاصل هو ايه؟ طيب. التزامه بالشعائر. ولهذا هنا يا شيخنا هذا الاسلام الشرع جاء بماذا؟ اسلام ونفاق وكفر. نعم. مو بشرط ان يكون موحدا محققا شروط التوحيد الحقيقي الذي ينجو به او يكون كافرا. لا في شيء اسمه اسلام حكمي الذي هو يعطى حتى للمنافق. نعم. يحرم دمه وماله فقط. يحرم دمه وماله. لكن انا في مواضع في المواطن التي تستدعي انا قد مثلا لا اصلي عليه تورعا ما في مشكله لكن لا حكما بكفره. نعم. لكن كفر شيء اخر. تورعا لانه ممكن يكون ممن غلب عليهم الشيء. هذا مسلك شخصي. تمام شيء. الحكم بكفره الحكم بكفره لا هنا خلاص كذا اتفق. لا ما اتفقنا. ما انت قلت تورعا لانه ممكن يكون. لكن انت ما كنت تقول تورعا. لا انت تقول بناء على الظاهر. لا الان ما جيد هذا اللي اقصده. واضح جيد واضح يا شيخنا ابو ايوب ممكن اخي عندما نحن مع احد نتكلم نتكلم نجلس مع واحد مدني ونحن نسمع منه هو لا يفهم عقيده حتى قليل شيء كيف لا يفهم عقيده ماذا قال هو ممكن لا يعرف وين الله ممكن لا يعرف وين الله نعم هذا كافر مباشرة هذا كافر أكثر لا يعرف كثير يقول نعم. كل مكان نحن نتكلم نعم لا طب يا شيخ انا اقول لا اقول لا هذا غير صحيح في كثير يعلم يعني. يعني أنا أتحدث عن واقع أنا شيخنا أنا في لا يعرف في قضاء في البداية لا يعرف لا أنا أتحدث عن الآن ممكن في المساجد صحيح لا أنا أتحدث عن الآن في الدولة الإسلامية الآن يعني انتشار دعوة محاكم إسلامية حسبة أمر معروف ونهي عن المنكر إقامة الخلافة إقامة هذا كله بلاد ما في يسب مسجد ممكن الآن كله يعرف من لا يسب ممكن لا يعرف صحيح طيب أي نعم أنا كيف أحكم والله رجل مظهر شعائر الإسلام أنا أحكم بإسلامي بعدين أنا تبين لي أنه لا يتكلم بكلمة كفر هذا كافر بس بعرف حاله يعني بالتخلص المجلين ما بيعرف حال الشعب السوري أنا أنصاري مثلا بعرف حاله تعرف حاله شلون؟ بعرف حال الشعب يعني يا شيخنا أنا قلت هذا إيراد ما عندنا فيه إشكال الإيراد في الحكم بالإيمان الكفر الحكم الإيمان الكفر ليس بهذا الإيراد الحكم الإيمان الكفر يعني أن تحكم بإيمان شخص وكفر شخص بناء على ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم ولهذا الشوكاني في سير الجرى ماذا قال؟ قال إن معرفة الديار لا أثر لها. موضوع الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال والمسلم معصوم الإسلامي في الدار الكفر ودار الإسلام ولا أثر لمعرفة في حكم الديار في الحكم على الناس. الناس. فأعرف الدار أكثر أهل الديار كفر طبعا ما في مشكلة. نحن إذا قال لهذا دخلنا قتلنا حكم القتال يختلف. أما الحكم بالإيمان والكفر فهو بناء على أسباب ظاهرة. رجل أظهر الإسلام ما بنى لي حكم كفر أنا والله هذا قصر وأعمل معه وعندي دليل. إذا والله فلان لا تكلم مسلم ثم تكلم بكلمة كفر هذا عندي مرتد. هذا عندي مرتد. مرتد أو كافر لا مرتد. مرتد. نعم. لماذا؟ وطبعاً يمكن ما ليس الإسلام صحيح. مثال نصيري مرتد. رافضي مرتد. طب كيف هذا مشرك أصلاً يعني أو من هو صغير هو مشرك. هكذا كل العلماء أنا أوضح لكم ألفاظ إسماعي باطنية إسماعيلية في مصر قديما عبيدية ابن الجوزي كتب كتاب اسمه النصر على مصر قال كلهم مرتدون طبعا جلس 300 سنة كل ولد هذا مرتدون بس قال مرتدون لم يقل هذا كفار أبو حمد الغزالي في كتاب فضائح الباطنية قال النصيرية والرافضة مرتدون ليسوا كفار أصليين مرتدون طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال النصيرية فتوى مرتدون سواء قال قتلهم من جنس قتال المرتدين لا ونص على أنهم مرتدون بعد ذلك في فتوى طويلة وأمة الدعوة النجدية حتى قالوا المشركين الذين يعبدوا القبور وينتسبون الإسلام مرتدون ردة لماذا؟ أشد غلظة يعني إذا نحن أخذنا نصيري جيد أخذنا نصيري قتل لكن إذا كان كافر أصلي دعم يجوز ماذا لا يجوز اطلاق تفضل اطلاق صراحة